الجلد هو مرايتك لجسمك، فمعنى كده ان الامراض الجلدية كلها بتحصل بسبب الحالات الالتهابية بس، ولا ممكن يكون في عوامل تانية؟ يعني هو السؤال مباشر يا بسمة، هو الجلد واعراضه بامراضه مشاكلها بس من ورا الاكل زي ما انا بدعي؟ تمام. اه صدفية، كل بص يا الحاجات اللي هي حضرتك، ما بيد بتتعالجش. ان من بص بص بص بص الصدفيه والحاجات اللي بتتكلمي عليها دي الامراض اللي بنسمعها دلوقتي. اوكي. زي ايه؟ صدفيه، زي ارتكاريا، اكزيمات، مش عارف اتوبيك ديرماتيتس، ايه اكزيما دهنيه بين الحواجب، ايه لا بهاق، هو ده الصدفيات في الضوافر، مش هو ده، مش ده مقصود؟ لا، مظبوط. انا بقول كل مشاكل الجلد ما ظهر وما بطن من عند حب الشباب وما قبل حب الشباب اسمه بولا. بمعنى ان انت الطفل قبل البلوغ بشويه، قبل ما يبدا حب الشباب بالظبط، وشه بقى ويطلع الشنب بتاع اعدادي ده، بتبقى بيطلع له هنا دايما ودنه في ضوافر، وايديه من هنا بتتعور على طول، وجلده بيبقى رقيق، يعني ورق الكتاب لو مشي عليه يسلقه، ويجي في الشتاء الواد يقشف. كل الاعراض دي اعراض جلد ولا لا؟ اعراض جلد. تصبغات اللي بتيجي في قفاهم ويبقى العيل صغير كده وبس مش تخين كمان، وعنده تصبغات في قفاه وسواد في ركبه وسواد في كعبه، كده كلها اعراض جلديه ولا لا؟ اعراض جلديه. سببها اكله؟ اه سببها. يعني مثال بره الجلد، لان في حاجه في الجلد والابندج، ابندج يعني ايه؟ اللي مع الجلد، ضوافر، شعر، كله بيتحسن، ثعلبه اتحسنت، مشاكل السورايسز في الضوافر اتحسنت، مشاكل البريتلينج والتكسير بتاع الضوافر اتحسن. معنى كده ان كل الكفرنج بتاعك من شعر وجلد واظافر ليه علاقه باكل، علاقه مباشره، وعلاجها الوحيد هو نظامك الاكل الصحي في الاكل بس. يعني ما عندناش حلول تاني، يعني ما فيش حد عيان عنده كريم، انت فاهماني؟ ما فيش حد وصفت له النت لوك او الايزوليتينول، ما حدش، لا انا جالي حب شباب وجالي دهون تحت الجلد وجالي تكتلات بابيولز، كل دول خافوا بالنظام. عارف فهمت قصدي؟ يعني مش بس اللي انت بتعرفيه وعارفاه من قريب، لا اكزيما، لا ده بهاء، لا ده مش عارف ايه، لا لا لا ده صفيه، لا لا لا ده من، وحتى شكوى الجلد منذ الطفوله، لا ده انا جلدي بيعمل زوائد، لا ده انا جلدي بيجيب هنا زوائد في الرقبه وقطع كتير قوي في الرجاله والستات، ده كل دي سبب اكل، كل دي سبب اكل. 90% من مشاكل الجلد اتحلت معانا في شهر، التحويض اللي طول معايا في الجلد كان البواقي، وتحسن معايا حاجات كتير جدا فيه، كتير فوق ما تتخيل.